بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى. وصفة الاستواء ثابتة لله جل وعلا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. استوى على العرش بعد أن خلق العرش سبحانه وتعالى. وكما تقدم معنا بالأمس، لا يفهم من الاستواء على العرش أنه سبحانه وتعالى قبل ذلك لا يتصف بصفة العلو، فلا يزال جل وعلا متصفا بصفة العلو أزلا. صفة العلو صفة ملازمة لله جل وعلا، لا تنفك عنه أبدا. وما يتعلق بهذه الصفة لها مزيد ذكر عند أن تمر معنا أدلتها في هذا الكتاب إن شاء الله. قال: له ما، قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى. ابن قدامة رحمه الله في سياق الثناء على الله جل وعلا، فذكر هذه الآيات على سبيل الثناء على الله جل وعلا. فالله له الملك كله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قوله وما بينهما دخل فيه جميع المخلوقات التي في السماء والأرض من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والنبات والأشجار وغير ذلك، والكواكب النجوم والكواكب والسحاب، ولا يستطيع الإنسان أن يعد مخلوقات الله جل وعلا. إشارة إلى ملك الله العظيم، هذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر الملك العظيم الذي خلقه الله سبحانه. قوله ما تحت الثرى، الثرى هو التراب، التراب الندي الذي فيه شيء من البلل يسمى ثرى، إشارة إلى أن الأرض وما تحتها كلها ملك لله جل وعلا إلى سابع أرض. مده على أن الأرض سبع أراضين عندك. الله الذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. أحسنت. وأيضا أن أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، طوقه من سبع أراضين. أحسنت. طوقه من سبع أراضين، الحديث عن سعيد بن زيد وعن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وفي البخاري عن ابن عمر: خصف الله به إلى سبع أراضين، خصف الله به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وأيضا في حديث القبر: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيده إلى الأرض. أذن لي أن أتحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة. فالأدلة في هذا كثيرة. هل هي طبقات، السبع الأراضين طبقات، أم أرض في كل مكان أرض؟ عندك؟ نعم، الأرض. هذه الأدلة التي ذكرناها تدل على أن السبع الأراضين طبقات. وأيضا قوله من في الآية إشارة إلى ذلك أيضا، مثلهن كما أن السماوات طبقات فالأراضين أيضا طبقات. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه ولا تغيب عنه غائبة. ما معنى السر وأخفى؟ إنه يعلم السر وأخفى، فما هو السر وما هو الذي أخفى من السر؟ ها من سيجيب؟ السر ما أسررت به أخاك، وأخفى منه ما حدثت به نفسك. أحسنت، هذا أصح ما ذكر. حديث النفس هو الأخفى، والسر ما جرى بينك وبين أخيك من كلام لا يعلم به أحد إلا الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يحدث به الإنسان نفسه يعلمه الله جل وعلا، ما يفكر في فعله يعلمه الله، لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال أحاط بكل شيء علما، والإحاطة يدل على علم كامل من جميع الجوانب. أحاط بكل شيء علما، مأخوذ من قوله تعالى تعلم أن الله قد أحاط بكل شيء، تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالإحاطة علم دقيق، لا نعم، علم بجميع جوانب الشيء. ولذلك فنحن نعلم صفات الله ولا نحيط بها علما، قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، ما علمنا إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى من الصفات ومن معانيها من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا نحيط بالله علما، فنحن لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فلا نحيط بربنا علما. وأما الله فيحيط بكل شيء علما، لأن كل شيء هو مخلوق لله، الله هو الذي خلقه فكيف يخفى عليه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني هذا شيء يخالف حتى العقل الصحيح، هو الذي خلقه فكيف سيخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. وصفة العلم من أنكرها كفر، معلوم من الدين بالضرورة، صفة من صفات الله معلومة من الدين بالضرورة، وإنكارها كفر وردة. من أنكر علم الله جل وعلا فهو كافر مرتد، سواء عن شيء أو عن آخر. قد كفر العلماء الفلاسفة الذين قالوا الله يعلم الكليات دون الجزئيات، بعض نعم مجموعة من الفلاسفة قالوا يعلم الكليات دون الجزئيات، تعالى الله عن قولهم. من أنكر علم الله فكفره معلوم من الدين بالضرورة، بل من لم يكفر من أنكر ذلك فهو كافر، ومن لم يكفر هذا المنكر لعلم الله فهو كافر، لأنه رد لأدلة القرآن والسنة وأصف لله جل وعلا بالنقص، فلا يخفى على الله شيء. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما. القهر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أذل العباد، فكل العباد ذليلون لربهم سبحانه طوعا وكرها. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل خلق الله تحت قهره متى شاء عز وجل أن يأخذهم أخذهم، ومتى شاء أن يمرض من شاء منهم أمرضهم جل وعلا لحكمة، وهكذا جميع المصائب إذا شاء أن يوقعها بهم أوقعها، فكلهم تحت حكم الله جل وعلا. فهم خلقه جل وعلا مقهورون مربوبون لله سبحانه. قهر كل مخلوق عزة، العزة من صفات الله جل وعلا وأدلتها معلومة، منها قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وهو العزيز الحكيم. والعزة لها ثلاث معاني: عزة قهر وقوة، عزة قهر وقوة، لقوة الله قهر المخلوقات وأذلها، وعزة امتناع فلا يصل إليه سوء جل وعلا من خلقه ولا من غيره، نعم من خلقه فقط ولا من غيره، ما تحتف فكل، نعم فلا يصل إليه شيء، لا يصل إليه نقص سبحانه وتعالى. والعزة الثالثة عزة، عزة قهر وعزة امتناع وعزة القدر. فالله سبحانه وتعالى له القدر العظيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ذكر ابن القيم الثلاثة في أبيات له، البيت الأول وهو العزيز فلن يرام جنابه، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذو السلطان. وهو العزيز القاهر وهو العزيز القاهر، البيت الثاني هاتنا. في النونية قال رحمه الله وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، هذه عزة الامتناع، ما أحد يصل إلى رب إلى الله جل وعلا بشيء. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان: عزة قهر. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني: إذن عزة امتناع، والثاني عزة قهر، والثالث عزة القوة. ذكر بعضهم عزة قدر، لكن هذا أضبط كلام ابن القيم. عزة امتناع البيت الأول وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان. الثاني عزة القهر يغلب كل شيء، كلهم تحت غلبة الله وقهره وتذليله. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. الثالث وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. لقي بيت رابع متعلق بها: وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان، أي لا نقص فيه من جميع الأوجه الثلاثة. قال: وقهر كل مخلوق عزة وحكما. ما المراد بالحكم في هذا الموضع؟ عندك الحكم الكوني، والله يحكم لا معقب لحكمه، ما يستطيع الإنسان أن يخرج عن حكم الله. تقدم معنا تقسيم الحكم. ووسع كل شيء رحمة وعلما، مأخوذ أيضا من قوله تعالى عن الملائكة يدعون للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ورحمة وعلما تمييز محول عن فاعل، أي وسعت رحمة الله وعلمه كل شيء. وفيه إشارة إلى أن رحمة الله عامة كعموم علمه، بل الآية فيها النص الصريح على ذلك: وسعت كل شيء رحمة وعلما. فما المقصود بهذه الرحمة التي وسعت كل شيء؟ رحمة عامة لجميع المخلوقات، رحمة عامة حتى للكافر. الرحمة العامة بما يرزقهم الله سبحانه بالرزق والعطاء، وهكذا أيضا بتسخير الأرض والسماوات وتسخير المخلوقات وهداية الخلائق إلى مصالحها، وأمور كثيرة من رحمة الله العامة، هذه تسمى رحمة عامة. وهناك رحمة خاصة. ما المقصود بالرحمة الخاصة عندك يا أسامة؟ نعم، بأن نعم الرحمة الخاصة برحمة الدين، أكرمك الله بالاستقامة والسنة والدين والهداية. الهداية من الرحمة الخاصة، العلم النافع والعمل الصالح المتعلقة بدينك هي الرحمة الخاصة، ومن أعظمها هدايتك إلى الجنة. وكان بالمؤمنين رحيما، خص المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، هذه هداية خاصة، هذه رحمة خاصة، هداية للإيمان. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا